بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. توكي ونتريكم نبيلي موزي في القعدة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabid wa Tuhfatul Mutazahid al-Hafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-Shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. كفكي ما جاء في الصلاة قبل الظهر وبعدها. حديث يقول إن زمزية صلاة تصلى قبل الظهر وبعد الظهر. قوله رحمه الله: روت أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالراتبة القبلية والبعدية للظهر. هذا مؤلف الكتاب رحمه الله ataja yale yanayofungamana na ratiba ya qabliya na ba'diya inayofungamana na salatu dhuhr. Wa awrada rahimahullah haditha ummi habibata radiyallahu anha qalat sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man hafadha ala 4 rak'atin qabla dhuhr wa 4 ba'daha حرمه الله على النار. ثم صلى الله عليه وسلم سيما من يكدوم كسوال ركعني قبل ظهوري نركعني بعد ظهوري باسي الله سبحانه وتعالى أتحرميشا كنت كما هو يكوينجيا مطوم. وهذا فيه عظم الفضيلة والثواب لمن وفقه الله للمحافظة على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها. من يحافظ عليها حرم الله جسده على النار ودخل الجنة. من كتبه حديث كنا فضل كبوة na thawabu kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamwafikisha kudumu katika kuswali raka 4 kabla ya dhuhuri na raka 4 baada ya dhuhuri. Yule anayedumu katika hizi raka haramallahu jasadahu ala an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala ataharamisha mwili wake kutokana na moto. Na bila shaka yule ambaye Allah ameharamisha mwili wake kuguswa na moto, dakhala aljanna, ataingia peponi. Kwa miongoni mwa njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezijalia sahadi za mtu kurahimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ili aipate pepo ni kuswali hizi raka 4 kabla ya dhuhuri na raka 4 baada ya dhuhuri. Qala ma jaa fi man salla fi yawmin ثنتي عشرة ركعة. قوله رحمه الله: روت أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة انفرد به مسلم. قال الشيخ حفظه الله: بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بفضل السنن الرواتب. والمصنف رحمه الله hapa atubainishia yale yanayofungamana na fadhila ya kuswali sunna zinazojulikana kama sunanu arrawatib, wa hiya sunanu as-salawat al-khams al-maktuba. Na sunanu arrawatib ni zile sunna zinazofungamana na swala tano za faradhi. Wa addadaha أفن وعددها سام وعددها كما بين في الحديث إثنتا عشرة ركعة. وعددها إذا بياك كما لفبينيش في الحديث ركعة كمنا بيد ركعة كمنا بيد. وقد روى الترمذي الحديث بنحو ما رواه مسلم وزاد فيه زيادة توضح تفصيل هذه السنن الرواتب. الإمام الترمذي رحمه الله pia amepokea hadithi kama hivi alivyopokea Imam Muslim, isipokuwa na ziada inaweka wazi na kupambanua hizi sunan arrawati. Fazada fihi, kwa juu ya hii hadithi akazidisha: arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'atayn ba'daha, raka nne kabla ya dhuhuri na mbili baada yake. Zinakuwa ngapi hizo? Sita. Wa rak'ataini baada al-maghrib, na raka mbili baada al-maghrib. Zitakuwa ngapi hizo? Nane. Qala wa rak'ataini baada al-isha, na raka mbili baada ya salati al-isha, ambayo hizo zitakuwa ni ngapi sasa? Kumi. وركعتين قبل صلاة الفجر, نركع مبيلي قبل صلاة الفجر عن بوزوت زنكوا كمنا مبيلي بوزوت نكمنا مبيلي. فهذه اثنتا عشرة ركعة, هذه ركعة كمنا مبيلي. ومن وفقه الله فحافظ عليها وواظب عليها في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. Yule atakayedumu katika hizi rak'a akawa aziswali hizi rak'a kila siku mchana na usiku, Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba peponi. Bana Allahu lahu baitan fil janna, na bila shaka anayejengewa nyumba katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ataishi ndani. Kwa hivyo katika kila siku moja, katika fadhila kubwa Allah alizotuwekea ni kuwa mtu akidumu kuswali za rakaa mbili, kumi na mbili, Allah amjengea nyumba peponi. Hivi yahitaji muda gani hapa duniani mtu kujenga nyumba? Muda mrefu sana, pengine mwaka. Huyo ana pesa, yamba miezi sita saba, jenga nyumba. Hii si nyumba ya majengo wala nyadi wala mtu hapa sijui kanuleni wapi. Nyumba katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bana Allahu lahu, Allahu alladhi yabni lahu, subhanallah, khaliqu samawati wal ardh, yabni laka baytan fi janna. Allah subhanahu wa ta'ala kujengia nyumba katika pepo. Hivi kweli anaisikia fadhila kama hizi kisha akaziwacha? Hadha mahrum. Pamoja na kuwa tusemi ni wajib, lakini kwa nini uache fadhila kubwa kama hii? fadhila kubwa ambayo ni sahali kabisa. Alafu kitu kingine muhimu kieleweke, hizi sunan ndio zinazokuhifadhia faradhi yako, kwa sababu afadhali ule upungufu wa swala ukipatikana, basi upatikane nje ya faradhi. Kwa maana kuna kitu kinachofunika ile faradhi, ule upungufu ukipatikana kule, faradhi yako iko kamili. Sote tufahamu hadithi Mtume sallam anasema, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd as-salah. Jambo la kwanza ambalo mja ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ya sala. Ikiwa na naqs, Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala, unzuru hal li 'abdi min an-nawafil, tizameni je mja wangu ana swala za sunna aliziswali, kamilisheni ule upungufu unaopatikana. Ikiwa kwa mfano yule mja hana nawafil, hakuswali kabisa nafila, faradhi yake itakuwa na nini? Na upungufu. Tayeb, yule ambaye faradhi yake na upungufu, akiadhibiwa amedhulumiwa, ashaingia kuwa astahiki yu tahta almashia, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atamadhibu, akitaka atamsamehe. Lakini kuna uwezekano akaadhibiwa kwa upungufu ulioko pale. Kukumbe yawezekana mtu kuadhibiwa kwa kuacha sunna. Kuna uwezekano mtu akaadhibiwa kwa kuacha sunna, usidharau. Kuifunika faradhi yako, naziba mapengo yake kwa kuziswali swala za sunna, kama vile katika somo yako kuhifadhi uswali wafunga somo za sunna. Kwa Muislamu asidharau hizi swala za sunna, na yatiliwa mkazo zaidi kwa talibul ilm. Ikiwa tulabul ilm hawata fanya hizi sunna, watarajia nani azifanye? Talibul ilm ikiwa fanya hizi sunna. Wako baadhi ya tulabul ilm utawaona mashallah katika fitan, katika fitan wako mbele. Fitna yote ikitokea, hata ajui matokeo yake ashaingia. Kuna watu huwezi kuwajua mpaka kutokee fitna, lakini wallahi hao watu mnaoona hivi, wachunguzeni katika ibada zao. Nenda kamwangalie ibada zake siku zipi, utakuta kuwa mara nyingi ana upungufu mkubwa sana katika ibada. Ndio maana akapata mja muda wa kujishughulisha na mambo ambayo hayamhusu. Nawe angalieni wale mnaoona upige kelele na nini wakati wa fitna, wallahi wachunguze katika masala ya ibada, wako vipi katika kusoma kwa Qur'an, kiasi gani cha Qur'an nasoma mtukusiku, wako vipi katika kusoma kufunga somo za sunna, wako vipi katika kuswali swala za sunna. Na wewe jishughulishe na haya tuliyotaja, kisha uangalie namna gani Allah atakupa jambo ambalo lina faida na wewe kujishughulisha nalo kuliko lile ambalo halikuhusu. Ikiwa una faragha nyingi, shughulisha faragha yako katika ibada. Ni talib ilmu atakana kithirishi ya ibada sana, asikae kama tayeb. Yani ikiwa michana yako yote wewe hula tu, ufungi sunna, na usiku usimami qiyamu layl, na ukiangaliwa upande wa swala za sunna, tena hizi sunna rawatib haumo pia, sasa wewe faida yake nini kutafuta ilmu? Yani kwa nini utafuta ilmu wakati wewe uko mbali sana ibada? Mara nyingi watu kama hawa ili ilmu yao ni hujjatan alayhi al-iyadu billah. Kwa hili jambo mwanafunzi alilahadhi sana kwa nafsi yake sana, jiangalie vizuri sana. Na mara nyingi utajia kuwa salafu salih walitangulia sana katika ilmu kwa sababu ya amali walikuwa wakifanya na ilmu Allah aliyowapa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, tilmidhu Ibn Qayyim rahimahullah, akimweleza asema, siku moja nilikwenda kwa Sheikh al-Islam kwa haja na maswali atakumuliza. Akampata amekaa kwenye musalla wake baada salat al-fajr, asema tukamsubiri ila qubayl muntasaf an-nahar yadhkur rabbahu, kisha ndio akasimama kuwashughulikia wanafunzi wake, kisha akamwambia hadhihi ghada au kama qala manna kama, yani hiki ndio chakula changu, wa in lam ataghadha bihadha dha'ufat quwwati, nisipopata chakula hiki cha ibada hii ndio kuwa naifanya, nguvu zangu zaisha, sina nguvu, yani sina nguvu katika ilmu na nini. Na ukiangalia subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala amempa Sheikh al-Islam nguvu kubwa katika suala la ilmu. Wao kiambiwa Sheikh al-Islam alikuwa ni mujahid fi sabilillah fi ma'arik, dakhala ma'arik yujahid. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, wakati gani alipata kuandika vile vitabu vyote leo ambavyo watu wamepata? Aqidatun wasitiyya, Sheikh al-Islam aiandika na mtu amesimama, hata haifiki ma baina dhuhur wal asr, andika Sheikh al-Islam an aqidatun wasitiyya, ampa mtu yenda naye. Sasa hebu tasawwar namna gani Allah aliweka baraka katika wakati wao kwa sababu ya ibada walizokuwa kizifanya. Chunguza tu Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi, al-Hafidh an-Nawawi alikufa katika umri mdogo sana, hafikishi miaka 45 fariki. Alafa al-majmu' al-majmu' sharh al-muhaddab lil-Imam an-Nawawi, indak isom, wallahi law jumi'a ad-dakatira fi hadha al-'asr lan yu'allifu mithl al-majmu'. Dakatira wa 'asrihi wa kakusanyo wale mutakhassisin katika sharia hawezi kuandika mfano al-majmu' al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi, na amekufa kijana mdogo sana, miaka 42 43, lakini nenda kasome ibada zuko kizifanya, utajua siri yake nini. Hayo kila mmoja wetu ajiangalie nafsi yake, yuko vipi yeye alaka yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa fi hadith ummi habibah radhiyallahu anha anna sunnata al-ba'diyya bi-dhuhr rak'atan, katika hadithi hii ya ummi habiba radhiyallahu anha ummu almu'minin, kuwa sunna ba'diya dhuhr ni rak'a 2, sio sunna rak'a 12, sawa itakuwa ni rak'a 2. Sawa hivi amepokea Imam Tirmidhi hadithi hii akataja kuwa ni rak'a 2, wa hadithi alladhi qablahu fihi anna sunnat alba'diya lidhuhr 4, kini katika hadithi ya mtu msoma hapa alipokea Imam Muslim, hapo ni hadithi ya mtu msoma kabla hapa alipokea Imam Abu Daud na wengineo, ni kwa umetaja baada ya dhuhur ni rak'a ngapi? 4. Wal hadithan kilahuma thabit, na hadithi zote mbili hizi zimethubutu, wala ta'arud bainahuma, na hazigongani hadithi hizi mbili, hazigongani, بل كما قال العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بينهما, لكما الوتاج ونوزيون كتك قصانيا بين حديثي زنبيري, إن ذلك محمول على التوسعة في ذلك. هذا وكبيب ونوزيون حديثي زنبيري كوا نجام كنجوف بما نمتو أويز أكفاني هيلي لدل بيلي, وأن الراتبة البعدية لها أقل ولها أكثر, نكو راتبة يا بعدية الظهر إنا أتاكي نفزر ركع ميلي نوينجي نركع نه, بمعنى أتاكي كبيزة صار ركع ميلي زيد صار ركع نه. فمن أتى بالأقل حصل أصل السنة, إلا أن باتك يلت أقل أمبر ركع ميلي أمبت أصل السنة أمبر ركع ميلي, ومن أتى بالأكثر حصل الأكمل والأفضل, na yule atakayeswali rak'a 4 atakuwa amepata kilicho kamilifu zaidi. Wa alayhi fa inna al-muslima yanbaghi an yahrisa ala an yusalli ba'da adh-dhuhri rak'atayn yuwadhibu 'alayha, kujengea hayo ni juu ya muslim aqal shay ba'da adh-dhuhr adumu katika kuswali rak'a 2 asiziwache. Wa in zada wa ja'alaha 4 rak'at, na kizidisha akazifanya rak'a 4, fa hadha akmalu wa afdal, hii ni bora zaidi. Wa idha taamalna adada ma yuwadhibu alayhi almuslim fi laylihi wa nahari min as-salawat, sema ukitamali idadi ya kile ambacho muislamu atakana azwe na adumu katika kuswali katika usiku wake na mchana katika hizi swala, fa inna almaktubata 17 rak'a. Swala ya faradhi ukihesabu kuanzia alfajiri mpaka isha utakuta ni rak'a 17. Wa sunnata ratiba 12 rak'a, sunna ratiba rak'a 12. وهي التي جاءت في حديث ام حبيبه رضي الله عنها ما هي ني لكوجه ketika حديث ام حبيبه رضي الله عنها هي ركعه 12 يكون المجموع 29 ركعه. Kwa hivyo hapa ukizikusanya zote za wangapi? Sawa 29. وصلاه الليل 11 ركعه. Na sala ya usiku, sala ya usiku rak'a 11. Hatta wa in fatathu salatu al-layl sallaha min ad-duha fayatimmu lahu bihadha, fayatimmu lahu bihadha al-muwadhabatu ala 40 rak'a fi al-yawm wal-layl. Sema qiyam al-layl rak'a 11, ukiongeza 11 juu ya 29 zinakuwa ngapi? 40. Asema na ikiwa amepitikiwa na kuswali qiyamul layl, aswali wakati wa salatu dhuha rak'a 12, maana hawezi kuswali witri mchana, zile 11 ataongeza moja 12. Kiufupi, akidumu muislamu kuswali hizi swala katika ule wakati wake zitakuwa ngapi? Rak'a 40. وفي شأن هذه الأربعين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو 40 ركعة. كما وكذلك ثانيا زيد ركعة زفرادي pamoja na sunan katika mchana na usiku ni rak'a 40. فقال ابن القيم رحمه الله علامة ابن القيم رحمه الله تعالى سن فهذه 40 ركعة ويده دائما هذه ركعة 40 مسلم وزفاني ديو أرديواك ودائما أصالي دائما هذه ركعة 40 الفرائض وسننها وقيام الليل والوتر فراضي نصن ذاك الراتب نقيام الليل أو وتر. وقال رحمه الله تعالى أيضا القيم رحمه الله تعالى سوفيا فينبغي على العبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات. ينبص المسلم مجا أو أتلوم كتورده دائما مبقى تكففكي ونموت أجريب كلوم كتورد واكه وبالصلاة ركعة 40. فما أسرع وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة والله المستعان. من المكوب وسنة أسمني هراك إليودي نوبيسي إليودي كفنغ اليوم لانغو يلي أن يقوت كلا سيكو مرة 40 مرة 40 ومومب الله سبحانه وتعالى قوتا ملانغو هيو أتفنغلي وحراك إليوج ملانغو يا خيري نملانغو يا رحمة يا الله سبحانه وتعالى إكي واتدوم منتو كتكحادي كما هي نوالا إلي يامبو سيو كوبوا كلي أنغالي يعني سهالي سن سابوزي صالة هزيكو زوتك وقت المولي الفجيري وصرك عمبيلي قبل نارك عمبيلي الفجيري أظهوري كذلك وصلي قبليا بعديا فرض حصري وصلي حصري مغرب وصلي مغرب بعديا عشاء صلنا بعديا لو قلنا مغينة كنا قيام الليل صلي ركعكم نموجة وكي أنغليا ركعيزو na bado hapo ujiongeza na nini na boha. Kwa hiyo kuna kwingine kuna upungufu angalau umeongeza upande huu mwingine ili zikamilike katika idadi kama hiyo au zaidi. Mtu akadumu katika ibada hizi mpaka akafikiwa na mauti, aflaha wallah, huyo shafaulu biidhnillahi ta'ala, ashafaulu. Na ndiyo malengo ya Muislamu. Malengo ya Muislamu ni kuwa katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala, la yastawi ashabu an-nar wa ashabu al-janna, ashabu al-jannati هم الفائزون. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. جامع ما جاء في صلاة الليل إن شاء الله تعالى قن زياب التجكوى فدرستك وقود بإذن الله تعالى نتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.